والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت بنا الآيات التي تحث على الإنفاق في سبيل الله وبيان منزلة المنفقين في سبيل الله بلا من ولا أذى، والذين لا ينفقون والذين ينفقون ويتبعون ما أنفقوا منا وأذى، أو أنهم ينفقون رياء ولا يطلبون ثوابا من عند الله. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك حكم بعض المعاملات المحرمة، وهو الربا، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا بمعنى يتعاملون، لكن لأن أهم ما في الكسب المادي إشباع البطن، وصف المتعامل بالربا بالذي يأكل الربا، لأنه يريد الكسب من وجه غير مشروع ليدخله إلى جوفه فيأكله. فالمعاملات التي أو الأرباح أو الأموال التي يحصل عليها عن طريق الربا إنما المراد بها أكلها. هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يتخبطه الشيطان من المس المراد به المصروع المجنون، يقوم ويسقط ويتلوى ويصاب بشيء من الانتفاض ويقف ثم يسقط من علو ونحو ذلك. هذا حال المرابين يوم القيامة، أخبر عنهم الله جل وعلا في هذه الآية، وقال بعض أهل العلم بل وفي الدنيا، وهذا ظاهر في زمننا هذا، حيث أن المرابين الذين يتعاملون بالربا، ويظهر ذلك جليا في الذين يتعاملون بالبورصة، يتابع الأخبار، فإذا قيل زادت العملة الفلانية كذا أو نقصت كذا، قام من لا شعور ثم سقط، لأنه في حساباته قد خسر كثيرا أو ربح كثيرا، وهي نسب ضئيلة، 1% أو 1/1000 أو 1/10,000. وتلاحظون أنه يوجد في بعض البنوك غرف خاصة لتجار الأسهم والبورصات ونحوها، فيجتمع فيها هؤلاء ويتابعون الحوادث وأمامهم الشاشة تنقل لهم حركة العملات كل لحظة بلحظتها. زاد الين الياباني، انخفض الدولار، ارتفع جنيه، ارتفع الدولار، انخفض المارك، هكذا. وكل واحد له معاملات بهذه العملات، فإما أن يدخل حسابه كذا مليون فيجن جنونه من الفرح، أو أنه يخسر كذا مليون في هذه اللحظة فيجن جنونه ويصرع كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وصدق الله جل وعلا عندما صور حال هؤلاء هذا التصوير الدقيق، لأنه يخرج عن طور العقلاء الذين يتملكون ويعرفون ماذا يتملكون وكيف يتملكون، ولا يدخل الإنسان إلا ببينة وهو يعرف ربحه، ولا يخرج من ماله إلا وهو يعرف ربحه أو خسارته، فلا يكون هناك فاجعة ومفاجأة، وإنما معاملات بالبينات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. معنى هذا أنهم قالوا إن البيع مثل الربا، وهذا اعتراض منهم على تحريم الشارع للربا، فيقولون البيع مثل الربا لما صار حلال، لا فرق بينهما، ولم يقولوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا البيع مثل الربا، فاحتجوا بالمباح على المحرم، ولم يطلبوا قياس المحرم على المباح، لأنهم بهذا يعترضون على حكم الله جل وعلا، حيث أنه حرم الربا بينما البيع لم يحرمه وهو مثل الربا. الله جل وعلا رد عليهم وهو العليم الخبير الحكيم في أمره ونهيه، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، أي فليس سواء، وإنما بينهما فارق كبير. الآن يقولون إذا أردت قرض نعطيك قرض بزيادة 5% أو 3% أو 2%، شيء بسيط ما يؤثر، مثل ما أنك لو اشتريت سيارة قيمتها 100,000 يبيعها عليك مؤجلة 105، فنحن أيضا نعطيك 100 نقد، ما هي سيارة، نعطيك 100 ريال نقد وتردها لنا 105. فهذه المعاملة هل هي سواء؟ الله تعالى يقول لا، البيع غير الربا. أنت بعت على فلان سيارة وتطلب منه قيمتها، وهذا تملك عينا، وحينئذ هو يرد عليك ثمنا، وهذه السيارة ينتفع بها، وقد يبيعها بعدما اشتراها منك ب100، قد يبيعها ب120، ويرد لك 105 بعد سنة، بينما النقود التي أعطيته إياها هي لم تختلف، أعطيته 100,000 ريال تردها إليه بعد سنة ب105 أو ب110، فلا لم يتغير شيء عنده، أعطيته نقد وأخذت منه نقد ولم يستفد من هذا حركة تجارية ولم يحرك العمل في السوق، بينما البيع فيه تحريك للسوق وتشغيل للناس واستفادة للأموال وللملاك. فشتان ما بين البيع والربا، فالبيع حلال والربا حرام. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني إذا كان الإنسان يجهل الحكم الشرعي فلما جاءه الحكم وعرف الحكم توقف وانتهى فله ما سلف ومضى من المعاملات، لكن من علمه لا يجوز، لا يحق له أن يتعامل معاملة ربوية ولا وتعتبر باطلة تلك المعاملات. ولهذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة بحجة الوداع الربا وبينه للناس قال: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. فما مضى انتهى، لكن في المستقبل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن جاءه موعظة من ربه، يعني جاءه علم وفهم وإدراك لتحريم هذه المعاملة فانتهى عند ذلك وتاب إلى الله جل وعلا فله ما سلف وأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء أن يتوب عليه وإن شاء أن يعذبه. ومن عاد بعد علمه واستمر وأصر على المعاملات الربوية فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. الذين يعرفون الحكم ويصرون على المعاملات الربوية فهؤلاء هم أصحاب النار، يعني هم أهل النار الذين يسكنون فيها ويقيمون فيها ويعذبون فيها. هذه الآية ونحوها تدل على عظيم شأن الربا عند الله جل وعلا، وأنه من كبائر الذنوب، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعامل بالربا بعد معرفته للحكم، وأن عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة. والربا معناه الزيادة، والربا المعروف نوعان: ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة مأخوذ من النسأ بمعنى التأجيل، كان الإنسان في الجاهلية يقرض شخصا فإذا حل الأجل قال المدين: لا أجد شيئا أسدد به الدين. فيقول الدائن: إذن تربي، يعني تزيد. أنت أخذت مثلا أصل المعاملة 100 وتردها 120، نقلبها عليك فتصير 140، المئة تصير 140 ونعطيك سنة. فإذا انتهت السنة الثانية وجاءه وقال له سدد، فقال: لا أجد. فقال له الدائن: إذن تربي، فنضاعف الربا عليك، يعني الزيادة، فبدلا من أن تكون 140 تصير 160، وهكذا إلى أن تصير أضعاف مضاعفة. وهذا هو المعمول به الآن على مستوى الشعوب أو على مستوى الدول. القروض التي تأخذها الدول من البنوك المركزية ونحوها أو يأخذها الأفراد من البنوك المحلية بهذه الصورة، إما أن تقضي وإما أن ترضي، إما أن تقضي الدين الذي عليك وإما أن ترضي، يعني نزيد الربا عليك ونعطيك زيادة في المدة. الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أما هؤلاء فلا، فيقولون النظرة بزيادة، هذا يسمى ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو أن يكون هناك معاملة جنس بجنسه متفاضلا. مثال ذلك امرأة عندها حلي قديم من الذهب، وذهبت إلى السائق أو بائع الذهب وقالت أريد أن أبدل الذهب الذي عندي بذهب جديد، فاختارت النوع الذي تريد، فقال لها البائع نعم نبيعك 100 جرام من الذهب الجديد ب120 جرام أو ب110 جرامات من الذهب القديم، أو يقول لها نقدر الذهب الذي عندك بسعر الجرام 40 ريال ونحن نبيع الذهب الذي عندنا بسعر الجرام 50 ريال، فتعطيه الذهب الذي عندها ويعطيها الذهب الذي عنده، وإن نقص شيء فيكمل بالريالات. هذا من ربا الفضل، لأنه يد بيد لكن بيع ذهب بذهب متفاضلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ويقول البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إنسان عنده قمح يريد أن يبيعه بقمح آخر لكن نوع جيد ونوع ردي، هذا لابد من التساوي، كيلو بر بكيلو بر، لا تبع كيلو بكيلو نص أو كيلو تمر بكيلو تمر، لا تبع كيلوين بكيلو، ولو كان بعضها أجود من بعض. إذا أردت أن تصحح هذه المعاملة فبيع البر الردي بالأثمان بذهب أو فضة أو عملات ورقية، ثم اشتر بهذه الأثمان من ذهب أو فضة أو عملات، اشتر بها النوع الجيد. كذلك بيع الذهب بالذهب، إذا كانت المرأة تريد أن تشتري ذهبا جديدا وتبيع ما عندها، فلتبع ما عندها من مصاغ قديم بريالات بعملة، ثم إذا استلمت قيمتها وانتهت هذه المعاملة تذهب إلى المشتري أو إلى غيره وتشتري منه ذهبا جديدا بريالات معها. هذه المعاملة صحيحة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني سأل من أتى به وقال أكل لخيبر هكذا؟ قال لا، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل. ولكن بع التمر الجنيب بالدراهم ثم اشتر بالدراهم برنيا او غيره، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم التمر. المقصود هو ان المعاملات الربوية في منظور الناس الذين لا يدركون هذه المعاني امرا سهلا. الشارع عندما حرم الربا حرمه لأنه يفسد الاقتصاد ويعطل الأفراد عن العمل ويتسبب في أكل المال بالباطل ويؤول المال إلى حكر في قبضة أناس معينين ولا يستثمر. الله جل وعلا جعل الأثمان لأجل أن تشغل الناس وتنمي التجارات والصناعات. على سبيل المثال، إذا كان إنسان مثلا عنده مليون وقال أنا عندي هذا المليون سوف أتركه عندي في الصندوق، والذي يأتيني يريد قرض أعطيه قرض بزيادة ربا، أعطيه قرض 100 بـ 105 أو 110، ولا عنده أي عمل إلا هذا، جالس في دكانه وعنده هذا المبلغ، يعطي هذا ويرد هذا ويرد. الذين يأخذون هذه الأموال يذهبون ويأخذون حاجاتهم، وبعضهم يستطيع السداد وبعضهم لا يستطيع السداد. لكن لو أن هذا الإنسان صاحب هذا المليون وضع هذا المليون في مشروع استثماري لشغل عددا من العمال عنده، ولصار هؤلاء العمال ينتجون وإنتاجهم يدخل السوق ويستفيد منه الناس في حاجاتهم، إن كان صناعة وفروا على أنفسهم، وإن كان زراعة كثرت الخيرات في الأسواق، وهكذا بقية الأمور. فينتفع به خلق عظيم من العمالة ومن المستفيدين من الإنتاج، ويتحول المجتمع إلى مجتمع تتوفر فيه الخيرات ورجع إليه الربح كثيرا. سيجد بعد سنة أنه ربح مبلغا أكثر مما ربحه المرابي، وشغل قطاعا كبيرا من المجتمع، وأيضا استفاد منه أبناء المجتمع في الإنتاج، وصارت مصانعه أو مزارعه منتجة، وعاد نفعها لعموم الأمة. أما المعاملات الربوية فإنها حكر وتضييق للتجارات، وتحول المجتمع إلى مجتمع خامل ومجتمع ليس فيه إنتاج ولا ثمرة. ولهذا تلاحظون أن اليهود الآن عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، يحاولون ما استطاعوا على أن يتملكوا الذهب ويسيطروا على البنوك ويفرضوا عليها هذا النوع من المعاملات حتى تبقى اقتصاديات الأمم في قبضتهم. ولو أنكم لاحظتم أن اليهودي لا يتعامل بالربا مع اليهودي، وإنما يتعامل مع غير اليهود، لأنهم يحرمون على اليهودي أن يتعامل مع اليهودي بالربا، وإنما يبيحونه للتعامل مع غير اليهود، لأن الربا عندهم في شريعتهم محرم، وهم يعرفون ويعتقدون ما يدل عليه معنى التحريم من أنه ضرر على اقتصاد الأمة. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وكما نعلم اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وبما جاء في هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا، وما ذاك إلا لفظاعة هذا الأمر وقبيح نتائجه وأضراره على الأمم، أن تستدل بسبب المال وتنتهك حرماتها بسبب المال. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، أي المهلكات والمدمرات لاقتصاد الفرد والمجتمع. ولهذا قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وويل لمن حاربه الله. من حاربه الله جل وعلا لا يمكن أن ينتصر، بل هو مهزوم قطعا ويقينا. وعلى هذا فيجب على المؤمنين أن يتقوا الله تعالى وأن يبتعدوا عن المعاملات المحرمة ومنها الربا. الذي ربى في بطون بعض الناس في زمننا هذا وتساهل فيه، وإذا قلت له لا تتعامل بالربا ضحك واتهمك في عقلك أنك لا تفهم المعاملات العصرية. ويظن بعضهم أن من مقتضيات العصر والمعاملات المتطورة التعامل بالربا، بينما الحقيقة خلاف ذلك. ديننا يصلح لكل الأزمنة والأمكنة، ولا تتعطل معاملة الناس إذا تركوا الربا، بل بالعكس تزدهر وتنمو وتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم ويبارك الله تعالى لهم في أرزاقهم وأعمارهم. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، بطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان تاب من الربا وأمواله كلها من الربا فماذا يفعل؟ نقول إذا كان لا يعرف الحكم إلا الآن فهذا له ما سلف وأمره إلى الله، وأما إذا كان يعرف الحكم أنه محرم واستمر على المحرم فعليه أن يتخلص من هذه الأموال. يقول ما حكم إيداع مبلغ ما في البنك ليتأتى ربح شهري؟ نقول هذا الذي أودعه لأجل أن ينميه البنك بصفقات تجارية ومضاربات وخاضع للربح والخسارة، هذه معاملة استثمار لا بأس بها. وأما إذا كان وضع ماله عند البنك ليعطيه ربحا مقررا محددا بغض النظر عما يترتب على ماله فهذا هو الربا. يقول في بعض البقالات في بعض الأيام نشتري ونحصل مجانا على هدايا، نقول هذه الهدايا إذا كانت لم تدفعوا في مقابلها ثمنا فلا بأس بها. أما إذا كنتم قد دفعتم ثمنا وأنتم لا تدرون هل تحصلون عليها أو لا تحصلون فهذا غرر ولا تجوز. يقول نحن ثمانية إخوة وقام والدنا بكتابة وصية لابنه الصغير وهذه الوصية هي نصف البيت وقطعة أرض مع العلم بأن البيت هو الرصيد الذي نملكه.